وبأنه يصح تقييده بنقيضه. نقيضه نقيضه شنو هي نقيضه؟ نقيضه الدواء المرض يعني تقترب منه من غير لا طبعا يعني غير معقد لا طبعا لا استقرار يعني انه لو ميت مباد عقل عن واحد بالتناقض يكون كما العلم للقدر مثلا والحمد لله رب العالمين. رب الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قلنا بالحمد بأن لقائه بكون الله يدل على فرض الصغير ولا يدل لا على الدوام ولا على النظر هذا بالتبع السبب هذا القائل لتنبلي لثلاثة أدلة أنت اتكلمناها الأدلة في هذا اليوم الرئيس الزهر إن شاء الله. الدليل الأول إشكال وكتبه يقول الدليل الأول كان يقول إذا كان النهي يفي بالدوام لم ينفك عنه يعني الدوام لا ينفك عن النهي يكون دائما بعد النهي يدل على الدوام مع انه قد انفك عنه في بعض الاحيان. متى انفك عنه؟ فيما اذا مثل في صلاه الحائر فانه هناك نهي عن الصلاه عتب هذا النهي يدل على الدوام الا ثم صلى بل هو مختص بصوره الحائر ولا يعم غير صورة الحائر. لو كان النبي يدل على الدوام لا اقتضى الدوام الجواب جواب تبدو وهو ان يقال ان النبي حينما نحن نقول يدل على الدوام نقول بذلك لذا لم يقيد بمثل محير أما إذا قيد بهذا محيّن فما لو قلت لك لا تشرب الماء من الصباح إلى الدوام قيدت فهمك لا نقول بأنه يدل على الدوام لكن حينما نقول بأنه يدل على الدوام مقصود فيما إذا فرض فيما إذا فرض أنه قال لا تشرب الماء أو قيل للمرأة لا تصليه لم يقيد بنص محير لأن علم لا أحسن تقيده إلا علم على الجوام. أما لو قيد بمدة معينة ثم واضح هذا بعد ذلك النهي يكون مقصود بديش المدة المحيرة يدل على الدوام في تلك المدة المحيرة لا انه يدل على الدوام حتى في غير تلك المده المعينه وهذا من الامور الواضحه ولاجل ان النبي يدل على الدوام تجد اننا نقول المراه متى ما اصابها الحيض في هذا الشهر في الشهر الثاني في السنه الثانيه في السنه الثالثه متى ما أصابها تقطع الصلاة. الرحمن النهي يدل على الدوام لذلك يقول أي حيض أصاب تقطع الصلاة. خلص الدوام. أتحدث فيها الدوام. محصل يقول نحن حينما نقول بأن النهي يدل على الدوام محصولنا إذا لم يقيد بمدة الحيض. أما إذا حدد النهي بمدة يوم بمدة يومين بمدة شهر وأربع يدل على الدوام في غير تلك المدة يدل على الدوام فقط في تلك المدة فهنا الحائر نهيت عن الصلاة ما دام الحرام لم تمنع على الصلاة مطلقا، بل ما دام الحرام. وعلى هذا الأساس إنه موجود يهود بدرة كانت حائضة، ما بعد الحفظ لما موجود بدرة حائضة ما موجودة. فالجهو إذن بما لا يدل عن الدوام، لأنه سيدة بمدة معينة. فيمكن هذا الواحد الإنسان يمكن أن يقال بأنه إنه يدل على الدوام، ولذا ترى أن الحائض متى ما أطال بالحيض نقول بأنه لا بد وأن تقطع الصلاة. هذا معنى أنه يدل على الدوام، لكن الدوام ما ذكر هذا لعله شاهد إنه يصير، لأنه شاهد له. لذلك يقول وعن الجواب عليكم السلام ورحمة الله، عن الأول، عن الدليل الأول أن كلامنا في النهي والوقت قطع شرط، يعني الذي لم يقيد بوقت بشكل بمدة معين. أما إذا قيد بمدة معينة فلا إشكال على الجواب. لذلك يقول إن كلامنا في النهي المطلق، يعني إذا ما نقيد بمدة معينة، وذلك مختص بوقت الحل، يعني النهي الذي يكتب التنميات في مدار الحائط، ذلك النهي كان مختص به من زمان الحائط، هو نهي مطلق، وذلك يعني النهي الذي ذكرته هو نهي الحائط عن الصلاة، ذلك ما كان مختص به، مختص بوقت الحل، لأنه مقيد به، لكنه كان مقيد في الحائط، فلا يتناول غير الحائط. لكن في نفس الوقت نقدر نقول ان هذا يدل على الدوام، لكن الدوام بأي معنى؟ يعني في كل حيضين. الا ترى انه عام لجميع اوقات الحيض؟ هذا شاهد عنده. الا انه يسمو ركز بالتعبير كان خلفه. يقول ومما يدلل على ان النهي للدوام هو انك ترى أن هذا النفقان من جميع أوقات الحياة. لماذا طرقان وضع لي بجميع أوقات الحياة؟ هذا من ذلك الحياة يدد علينا على الجواب. أما ما بعد الحياة يقول إنه ما أثبت في حفظ السلام لدار أنه من العلم وقصص عن هذا المعيدين دوق الحياة. هذا خلاص. نجي علما إلى الدليل الثاني. الدليل الثاني شو إشكال شو هو الدليل الثاني؟ كان يقول النبي قد استعمل مرة وأريد به التكرار التمام مثل ما اكتشفنا هذا دليل هذا القلب هو لأنه مخطئ يقول النبي يروح التكرار ثم جاء وقد يستعمل ويراد به المرة المثل من هنا يد الناس المثل من يعني مثل أنه يقول قلب مرة مثل ما هو الطبيب حينما يقول الطبيب للمريض لا تشرب أو لا تأكل الحامض بلا هذا النهي لا يفيد الدواء الجواب يقول صحيح لا يفيد الدواء ولكن هنالك قرينة ما هي القرينة المرض فإن الطبيب ينهى هذا عن شرب أو أكل الحامض لأجل المرض يعني لأجل أنك مريض عنها إذا لست بمريض لا عنها فصحيح أنه لم يدل على الدواء لكن لم يدل من بعض أنها تقرين أو المرض فالقرص ما أقرأ نحن محل كلام إلى ما تقرين وإلا إذا تقرين قد لا أشكر قد يستعمل في المرض قد يستعمل فكرة لا المرض ثم أن تخرج لو تنزلنا أقول لو تنزلنا عنها وقلنا بأن الأمر بالنهي هنا استعمل في المرة بلا قرينة نزلنا مثل كنا هنا قرينة ما استعملها في المرة مرة بلا قرينة وكما محتاجة في الطاحة الدليل الثاني كما محتاجة في الجيل الثاني فش قلت قلت وإذا استعمل في المرة وفي التكرار أخرى فالمناسب أن نقول أنه موضوع للقدر المشترك عن الجامع وما هو الجامع بينهما؟ ترك الطريقة. هذا نقول موضوع لطالب ترك الطريقة أي جامع بين المرأة. لا نقول أنه موضوع بهذا بالخصوص أو بذات بالخصوص حتى يدرك الاشتراك. ولا نقول موضوع لهذا فقط دون ذلك حتى يلزم الحقيقة والمجال. لا هذا ولا هذا. ليش؟ لأن قدر المشترك المشترك المعنوي أرجح النية أرجح النية من الاشتراك اللفظي اشتراك اللفظي اشتراك اللفظي هذا ولا وأرجح النية من الحقيقة والمجال وهو يرجح كثيرا الجواب النبوة. إذا عرفنا نقول هو موضوع للقدر المشترك يظل عندنا استعمال المجال ولعل الاستعمال المجال الذي ينتم أكثر وأكثر قد يكون مشروع هذا الشيء. ليش يظل استعمال المجال؟ لأنه صيغة لا تشرط. إذا موضوع على القدر المشترك أنت لما تستعملها وين تستعملها؟ تستعملها لوقت المرة لوقت استقرارها تستعمل في مرة قدر المشترك فيلزم أن استعمالها في القدر المشترك هذا استقرار المشترك في المرة يلزم نجاتها نجاتها راح ينزل فأصلا يعني شو ما راح يصير إذا استعملناها في القدر المشترك إذا بالتالي النجات لم يلزم بناء على هو المجاهد الذي يجب أن يكون في المحنة الوالة علمه اكتار مرضية تلقوا على أنه يحويك المجال كثير دراسة تتعلمت تتعلمت حتى المرة الأكبر أنت قلت لا اشترك وأما الأمر استعمل مرة في المرة تعرض المرة مثل قول الطبيب للمريض لا تأكل الحاجة وأخرى استعمل في التكرار مثل ما تشتغل تحليم عدد لا جدوا عن نصول موضوع لا تقدر المشترك بينهما وهو طلب ترك الطبيعة. طيب لو لم يكن موضوع لطلبي ترك الطبيعة يعني قدر المشترك لكان إما موضوع لهذا بالخصوص أو ذات الخصوص سيئة الاشتراك أو يكون موضوع لهذا فقط دون ذات إذن الحقيقة والمجال. بينما إذا عرفنا نقول موضوع للجامع بينهما يلزم المشترك المعنوي وهو أول مشترك المعلوم يقدر من الاشتراك اللفظي ومن الحقيقة والمجال هو الجدر احنا الناس هنا قشتين كل مرة يقول الطبيب لما يقول للمريض لا تشرب أو لا تأكل الأمر صحيح تعمل في المرة لكن القريب الحقيقة نحن سلام من وحد القريب وكنت نحشر من هذا الشيء ثاني نقول على أنه لو تنزلنا عنها إن استعملت المرة بالعقيدة نقول انت قلت انه الموضوع للقدر المشترك افضل ارجع اقول لك لا مو ارجع ليش؟ لان تبع قلنا موضوع للقدر المشترك فايضا يجب المجال ومجال اكبر معلمه ليش يجب المجال؟ لان لما راح تستعمله في المرة او تستعمله في التكرار راح تستعمله في المرة مجال تستعمله في التكرار يبقى من المجال ليش يبقى من المجال؟ لأنه موضوع أنه قدر المشترك ولم يوضع لهذا أو لذا إذا المجال بالتالي لازم حتى على الطريق هو موضوع قدر المشترك والجواب يعني الثاني يعني ماذا الجواب عن الثاني؟ إن عدم الدوام في مثل قول الطبيب إنما هو للقرينة شنو هي القرينة؟ المرض المثال ولولا ذلك لولا قرينة المرض لكان نهي الطبيب أما لكان يدل عيابا أنا المتباغر منا فالدوام ولولا ذلك لولا قرينة لكان المتبادر من يعني من نهي الطبيب يقول الطبيب هو الدوام هذا هو الثاني أنه إن كبرت القول بأنه موضع للقدر المشترك أفضل من القول بأنه مشترك يقضي أو من القول بالحقيقة والمجال لا أفضل يعني ما يجب المجال لأنه يريد استعمال المجاز إذا دل موضوع للقدر مشتل. شو في جواب؟ يقول على أنك قد عرفت في نظيره سابقا، نظير ياهو الأمر يعني في بحث الأمر أنما فروا منه بجعل الوضع للقدر المشترك. أقول ما هو الذي فروا منه بجعل الوضع للقدر المشترك؟ يعني المجال والأمر أو أنه موضوع للقدر المشترك عن الجامع حتى يفروا عنه من المجال والأشكال. ما فروا عنه، شنو ما فروا عنه؟ أعني أعني تفسير علمه ما فروا عنه، أعني الاشتراك الاشتراك اللازم بعد موضوع العالم التصوص اللازم التصوص وبعد شنو المجال الحقيقة والمجال هذا الذي يفروا من أجل يضعون في بعض التأليم لازم قال خليه ليش لازم خليه عجيب وبشكل الأمضع لازم خليه عجيب ليش نحن يعني وضع القدر المشترك كاستعمال في هذا التصوص على كل مرة واستعمال في التكرار بخصوص المجال هذا الشخص غير معنوية لأنه ما روح للمرة فلا موضع للتكرار موضع القدر المشترك لأنه استعمال سويا كل مرة في التكرار لازم عليهم من حيث فتح الاستعمال في خصوص المعنيات في خصوص هذا وفي خصوص هذا يصير مجازا فلا يتم لهم الاستدلال بهذا الدليل. عندنا لأنه الجواب الأول استحسن من الجواب على الثاني. شلون؟ لأن فترة المرض مختصة بوقت معين. إيه. فلذلك إن النهي متعلق بفكرة معينة. إيه. طيب وين بتقول ذاك الباب؟ يقول عن الجواب الأول. لا هو قريب. ولا إحنا أفكرين على أنه هذا النهي ليس للجواب وغير ما. ولو غرضنا النظر عن ذلك يجي جواب الثاني كنا نقول بقدر المشترك يلزم منه المحظور ايضا وهو استعمال المجال وعن الثالث الدليل الثالث ايش كان يقول؟ كان يقول اذا كان النهي موضوع للتكرار للدوام يعني التكرار للدوام كما يقول بعض المعاني فيلزم لا نقدر نقيد لا نقدر نقيد بالدوام ولا نقدر نقيد بالمرض مع انه بلا اشكال هم اقدر اقيد بالدوام وهم أقدر أقير بينا في المرض فكيف أقول لك؟ أقول لك لا تشرب جقاية قد مرة أقول لك شنو لا تشرب جقاية مرة ثم مرة أقول لك تجد سبيل بالمرض ومرة أقول لك لا تشرب جقاية دائما أجد سبيل بالمرض فتقييد بالمرض جاهز وبالتكرار جاهز مع أنه لو كان موضوع النهي للتكرار كما يقول صاحب المعالي يلزم أن ما نقدر نقيده لا بالتكرار نقدر نشوف جاء دائما ليش؟ ما نقدر نقيده بالتكرار لأنه يجب التأكيد يجب التكرار يعني إذا النهي هو الذي يجب التكرار فإذا قيدت بالتكرار يلزم التكرار يلزم التأكيد ولا أقدر أقيد بالمرة يعني عند التكرار إذا الأمر نهي موضوع للتكرار فإذا قيدت بالمرة يلزم التناقض مع أنه نحن نشوف أنه نقدر نقيد بالمرة بلا أو نقدر نقيد بالتكرار بلا أن يلزم محذور التكرار هذا دليل ثالث والجواب أنه مو احنا نقول موضوع للتكرار تفضل تقول اذا موضوع للتكرار بعد ما نقدر نقيده بالمرة ليش اللي نقيده بالمرة لأنه يلزم تناقض الجواب هذا والله نقيده بالمرة نقص ما يصير نشوف استعمالك غير المعنى موضوع للتكرار انا استعمل فيه في غير التكليف تستعمل مجال استعمال القريب تقول استعمال مجال كل مجوزة إذا في غلوثة المغرب تقول استعمال مجال مجوزة فالخلافة نقول موضوع والتكرار لكن يجوز تقييد بالمرة وإرادة المرة من باب استعمال المجال مع القريب فكل كلمة تكون موضوعة بمعنى لكن قد تستعمل في غير معنى الموضوع له مع القرين فيصل مجازك هنا في ذلك قال لا تشرب موضوعا للدواء لكن قد استعمل في المرة بلا مجاز لو كان موضوع للتكرار لا يلزم من ذلك ان ليس تقييدا بالمرة بل يصفق بالمرة بالبار النسخ ومن كذلك لو كان موضوع للتكرار ما يصح تقييد بينا بالدوران لأنه شرب محذور التكرار محذور التكرار محذور التأكيد هذا التأكيد أمر لا بأس به نظير عن أبونا ادرسوا اجتهدوا كلكم باجمعكم اخطا اخطا تاكيد عليه المحذور عليه اكرم العلماء ما هو بقلع المنسلة لا تنعكد الكبير نقول اجمع اخطا اخطا تاكيد قل عن كذلك هنا أنني أبرد موضوع أول الدرام لكن أقيد بالدرام هو أطول أرسل تأكيد درس من عربية أبدا وعن الثالث إن التجوز جائز والتأكيد واضح في الكلام في الكلام مستعمل تأثير مستعمل ما تحت الكلام مستعمل هذا التأثير والتجوز أقول إن التجوز جاء نار إلى ياطور في الزر الدنيا هنا الذي يصبح الشافي في قدر تصل التأثير وذلك التأثير هم يصور ما من التأثير هو بس نار إلى ياطور كما طور التقييد النهي بالمرة بالمرة لكن لو موضوع للتكرار ما أقدر أقيد بالمرة لأنه يزفر طيب شي جاوب يقول لا ما يزفر أكثر ما يزفر استعمال مجال في غير معنى الموضوع وهو جاهز إن التجوز جاهز استعمال في غير معنى الموضوع له فلا نحن المجال والمجال والتأكيد واقع هذا نظر إلى ياسور إذا أجل من نهي موضوعي دورا وأنا أقيد لدينا بالدورا هو الزال يعني إذا التكرار يجب التأكيد يجب التأكيد إن التجوز جائز والتأكيد واقع في الكلام مستعمل يعني هو مستعمل التجوز جائز ومستعمل والتحقيق فاعل واضع ومستحمل يعني مجاز تقول يعني شرح الرجال لا بس إذا وقع لي شرح لا تستعجب فحيث يقيد بخلاف الدوام قلنا يا رجال ليش يقول بخلاف الدوام قل بالمرة فلا قيدناه بالمرة طيب شنو انت اقتراح ماذا نختصر احنا اقتراح سلم واحد فإذا قيدنا بالمرة ثم شخص فيكون ذلك تقييد بالمرة تقييد بالخلاف الدوام قليل من شخص وحيث يؤتى بما يوافقه بما يوافقه عن شرط هو موضوع الكفار إذا جلنا ما يوافق من قيدنا بالكفار جلنا بالشرط دائما جبال الشرط دائما فائدة هذه الفائدة يراد بها الإشارة إلى بحث الواحد هذه الفائدة يراحل الإشارة إلى بحث. البحث شنو هو هذا؟ هل النهي يدل على الفورية أم يدل على التراخي؟ هذا البحث يفكرون قدرون في الأمر مفصلة. يعني في الأمر تقدم بحثان مفصلان، اثنين أعطي مفصلان وبعدين تراجع. كل واحد احكينا عنه كم صفحة. واحد منهم هذا، هل الأمر يدل على الأمر؟ هل يدل على المرة أو يدل على التكرار؟ احكينا عنه كم صفحة عنها. انقلنا أدلة القائلين بالمرة، وانقلنا أدلة القائلين بالتكرار، وانقلنا رأي صاحب المعالم اللي كان يقول موضوع الدرجة الصغيرة. هذا احنا. كيف وصلنا للنهي؟ هذا البحث امشي. وانا اعرف عن خلص طاقة. وعن شو صارقة؟ يوم عندنا تقريبا يعني احشي. كل يوم. اتصرت بحث ثاني موجود بالامر. بالامر موجود. شو صارقة احشي لك. وهو ان الامر هل يدل على الكوار او يدل على ان على التراخي. يعني لو كنت تجيب لي معي هل المقصود نرتدع الفورية؟ هل تجيب لي معي؟ يقول لا تجيب لي معي وين على سبيل التراخي؟ انت تقول رأي صاحب المعالج هناك اسم الشام رأي صاحب المعالج هناك اسم الشام كان يقول لا يجب على المقصود الفورية في القصص ولا على التراخي بل يجب على التراخي طبيعة قطوة. هذا بحث ثاني يسمع وشان صفحة شهر صفحة ثلاثة أربعة. لكن هذا البحث الثاني يستجل يمر من البحث فيه صبرين من البحث فيه كلمة صبر يا ريت دائما المباحث هل تبقين الصبر حتى الخمس وحد من صنب الشهيدين شنو هو هذا البحث الثاني؟ هذا البحث الثاني شنو هو؟ أن النهي هل يدل على الصور أو يدل على التراخي؟ يعني شنو؟ يعني لو قلت لك لا تشرب سجاير هذا يدل على الضرر يعني اللي بتقع على الشرب. يا لا يدل على التراخي يعني لا تشرب مو يعني إني بتحسها تقول لي لا تشرب إني يكون منصاع منك هذا يقولون يدل عليهم على التراخي. انت صحيح شو ان النهي يدل على الفور ويدل عليهم على التراخي. شوف شو جاوب صاحب المعالي زواج التفرق يقول هذا البحث مربوط بذاك البحث ذاك هذا ذاك مشيخة من المعدل لا لا هو النهي هذا النهي يدل على المرة ويدل عليهم على الدوام. هذا انا بدي تحكي عنه وصار تخلص نعم تخلص مش قلنا صاحب المعالم شي يقول رأيه انه يدل علينا على الدوام البعض مش قال ما يدل على الدوام. فصاحب المعالم يقول انا لو بحث الثاني موجود بلا بحث الاول شلون؟ يقول اذا قلنا النهي يدل على التكرار والدوام لازمه في البحث الثاني ان نقول النهي يدل علينا على الفورية. ليش هذا الموجود؟ لأنه إذا النهي قلنا يدل على التكرار معنى التكرار يعني شنو التكرار؟ معنى التكرار يعني شنو التكرار؟ يعني لا تشرب سجاير لا لسه أو لا بعد دقيقة أو لا بعد دقيقتين أو لا بعد ثلاث دقائق أو لا بعد أربع دقائق أو لا بعد خمس دقائق أو لا بعد إلى آخره. معنى الدوام هذا معناه ولا التفت إلى البداية يعني لا تشرب فيها الدقيقة أعطيها دقيقة أي تفكير هي أساس الموضوع ولا في الدقيقة هذا معنى الدوامية هذا معنى الدوامية اللي راح يصير الناس يبان لعليها على الطولية يعني من الثالث اشتغل من الثالث اشتغل يصير من الدقيقة الأولية. أما إذا قلنا النهي يدل علينا على المرضى يعني لا تشغل شكاية لا طول المرضى وأنه دائما لا تشغل شكاية فلازمه عن شنكو في موردنا إنه يدل علينا على التراخي. ليش؟ لأنه تصريف فرد مرة مع عشر جداري فإن شاء الله بالليل مع عشر جداري إن شاء الله ما عشر إن شاء الله استغل عشرة فما يقدر شيء من هذا الكلام على الفورية. فلازم التكرار إذا الفورية بالفورية. كل من قال بالتكرار يلزمه أن يطول دينا بالفورية. وكل من قال بالمرة يلزمه القول بالتراخي. أشوف بالتحرم تكتب لي ثلاثة شيء يكون صوت الشيء ليش يلزمه؟ ما بين سلسل أعظم يكون سوي لها ثالثة مثل ما بين سلسل لأن تنعظم يدل على التكرار الدوام. شنو معنى التكرار؟ يعني ما أقول لك لا تشرب جدارة يعني الآن لا تشرب فيها دقيقة وفي الدقيقة هاي يكون شيء صحة في هدف هل المرة راح يفسر؟ لا ما راح يدل عليها من قبل حضور المسيحيين راح يدل عليها على الصراع لأن المرة راح يفسر ولا راح يفسر من حد الجزر الجدارة فلازم مرة أن نقول أن الذي يدل عليها على التراخي لذلك يقول فاعل وين كان مشترك شنو مشترك فاعل يعني اذا مشترك ليش ما هي في مشترك الخلاف فاعل لما اثبتنا كون النهي في كتب لا فاعل اشار الى ذلك ان قبل مثل الامور شرطتين نقدر نقصد لما اثبتنا كون النهي الدوام لحد التكرار وجد القول بانه ليش؟ لأن الدوام يستلزم الفور. أنت كنت سيد ليش يستلزم الفور؟ لأن معنى الدوام يعني لا تشتغل الجدار يعني الآن في الدقيقة الأولى لا تشتغل في الدقيقة الثانية لا تشتغل في الدقيقة الثالثة لا تشتغل وهكذا لكن هي الدقيقة الأولية لا فإذا كان معنى الدوام ما يعني في الدقيقة الأولى لا تشتغل فالثالثة فلا زلنا هنا دلالة على الفورية يعني نحن نقول لك الدقيقة الأولى نصبه ومن نفع كونه للتكرار يعني ذلك على المرة نفع الفور أيضا ليش؟ والوجه في ذلك واضح لأن نحن النهي على الماضي يعني نفش للفور المرة ولا وحش ثالث مرة إذا كان ثالث مرة ولا وحش لازمه أن النهي نهي على الفورية بحمد الله ومنا خلصنا الناس هذا البحث أكثر البحث بل طويل نحن حزبهم ولعله معقد لكن هو بين نفسه لا تفرش في نفسه أخاف من نفسه المقصود على أنه ماذا يسمون بحث اجتماعي عام والنهي بحث اجتماع الامر والنهي شنو المقصود من خلقه بل بشوف على البحث بحث شنو نبدل من الصفحات شنو المقصود من الادب مقصود من الادب انه هل يجوز ان يجتمع الامر والنهي في شيء واحد يونا شيء واحد هم عبدي هم نهدي حتى العلق هو الضرب الشيخ نعم البحث من مكشفات التكلة يسكر لأن من الواضح الشيء الواحد شلون هم قدر يصيبوه هم نهيب هم نهيب هذا عمركم الغالي تعليها الضبور فيما فيه شبحة وهذا بالصورة اللي رجع ما جاء أنه ما أقدر أقول شيء واحد أقول هذا حتى إنه أم واجبة في السوق لبقى اللي رجع أم واجبة مين فيه وأنا نعمل بوضع على ثلاثة وعلى ثلاثة أقرهم ثلاثة الشيء المقصود إذن أنا الشيء الجميل في جورة تبشكور مقامنا أنه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد أو لا يجوز بعض يقول إيه يجوز بعض يقول لا ما يجوز فأجد أن هذا الشيء يقول يجوز هذا غلط حتى هو معرفة واحد من ذلك يعني من الواحد يقول يجوز فالتفت يجد وزنك هذا الشيء فالتفت راح نبيع نسوي هذا البحث بحث محفوظ نسوي هذا البحث بحث محفوظ لا ذلك يا أبدا لبيان أنه الوحدة هذا الواحد من الزول هل وجود اجتماع الأمر ومنهم في شيء واحد شنو المقصود من الواحد واحد شنو فهذا منطقه تستخدمه وشيء اسمه الواحد الواحد من حفظ الله ها اقول لك حجم الواحد بالوحدة الشخصية وحجم الواحد بالوحدة الجنسية فرق البنات والولاد واحد بالوحدة الجنسية مثل الوحدة الجنسية مثل السجود لله عز وجل هو السجود للصنم هذا السجود لله والسجود للصنم شيء اثنين واحد ها جاوبني واحد باعتبار واحد باعتبار السجود باعتبار اهوان السجود هما واحد فوحدتهما اشراح السجود وحدتهم من حيث الاموال من حيث طبيعة قصدنا جيمس ابناء جيمس نوع الوان كل نفس الشيء ماذا لا تقصد ان الجيمس يكون منطقي نوع المنطقي لا اهر هو ذلك ايه انت نوع اللغوي هذا المعنى فالسجود لله والسجود للسماء هما واحد لكن واحد بالوحدة الجنسية او تقول النوعية نفس الشيء او تقول الاغوانية كل نفس الشيء عبارة من شتى وحسنك واحد ومن رأى قعدنا واحد بالوحدة الشخصية مثل ما واحد بالوحدة الشخصية مثل السجود لله السجود لله وحدة الظلم من دون رغم السجود للصلاة هو واحد بوحدة ماذا؟ شخصية او زين واحد بوحدة شخص واحد جلوسي هذا لا واحدة من دوله مو جلوس وجلوسك جلوس وجلوسك اشتاقا فينا من في شيء واحد وهو ماذا في حنوان الجلوس لا جلوسي واحد هذا شيء جنسي خاص فالوحدة مرة تكون جنسية لا مش من واحدة جنسية يعني اشياء اثنين واحدة جنسية يعني اشياء اثنين يشتركوا فيما في جنس واحد في عنوان واحد في السجود لله والسجود لله هذا لا يجوز فيهما اجتماع الامر والنهي ولا جاوبني شغل بينك رجاء شغل بينك يعني هل يجوز فيهما اجتماع الامر والنهي ولا نحن لماذا إذا من الواحد الواحد الجنسية نحن نصير السجود لله مأمور به والسجود للصنم منهيين عنه واحد من ربي واحد من عمه لكن هم واحد من واحد لكن واحد الجنسية هذا يجوز وغير هذا يجوز لأن ظني بالحقيقة ماذا أشياء اثنين ما لازم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد هذا بلا إشمارجع شيء أخير بحال كلام نوين إذا كان الشيء واحد بالوحدة الشخصية لكن ننظر إلى السجود لله واحدة إلى جلوسي هذا واحدة هو المرجع للعمود هو المرجع هذا يجوز أم لا يجوز فمحل كلام يا أخي مين اتكل إلى محل النزاع والكلام مع الكلام الواحد بالوحدة الشخصية دون الواحد بالوحدة الجنسية ذاك الواحد بالوحدة الجنسية بلا اشكال يجوز فيه اجتماع الامر والنهي ليش بلا اشياء يجوز يعني الواحد بالوحدة الجنسية معنى اشياء كبيرة سجود الدنيا سجود السماء هذا يتوجه لعبد ما تتوجه لنا بلا اشكال يجوز مثل اجتماع الامر والنهي وجازه اجتماع الامر والنهي هذا اقولكم في التعبير مسامحه بالتعبير هذا لانها اجتماع كل يوم اشياء لا منها تسمع الأول اجتمع اجتماع الجائز غير الجائز مجال. فما كلامنا فيه في الواحد بالوحدة الشخصية المطينة المطينة شيء واحد جلوسي هذا الوحدة أو سجود الله هل يجوز لها أمر ولا ذكر له. ثم ينبغي لك أن تعرف شيئا ثانيا وهو أن هذا الواحد الشخصي في الجلوسي تارة يكون له عنوانان وتارة يكون له عنوان واحد. فإذا كان له عنوان واحد هذا بلا إشكال ما يجوز به اجتماع الأمر يعني. فالكلام مين مثل لما كان هذا الشيء الواحد له عنوانه مثل الصلاة في الدار المقصودة مثل الصلاة في الدار المقصودة. فإن هذه الحركات والسكنات في الدار المقصودة ساعة أجلي ساعة أروح للجرأ ساعة أشيل إيدي عدسي الحركات الخاصة ينطبق عليها عنوانان. عنوان كونها صلاة يطبق عليها صلاة العنوان الثاني شنو؟ عنوان الوصف يصدق عليها انها وصفة فهي حركة واحدة احنا توصل شنو شخصية جنسية تتحرك لكن لها عنوانان. من احد العنوانين هي معمور بها من احد العنوانين من أحد العنوانين الآخرين هي منهي عنها. إحنا كلامين هل يصير هاي الصلاة في الدار المحرورة ما دام إنها عنوانين يصير يجتمع بيها الأمر والنهي ويصير إذا ما عندها عنوانين إذا اشتمش ما العنوانين مثلنا مثل واحد قاعد هنا الآن يقول لي مثل الشلاتين في غير دار المقصود عنوانيه فما عليه نعم الدار المباح فما عليه عنوانيه فما يصير يقول ان هم واش وهم محرم الاجتماع للمتلاقى غير مستحيل. لكن اذا كان يوجد عنواننا فهل هذا التعدد في العنوان يرفع الاتحاد بعد ما يصير اجتماع للمتناقضة وراح انت تقول لا متى تبعين ما يرفع الاتحاد بل بعد يصدق انه هذا اجتماع للمتناقضة فلتسوي الاخي الى محل الكلام والنزاع حتى نطبق الكبار هل يجوز اجتماع الامر والمحيط او لا محل الكلام فيما إذا كان الشيء واحد الوحدة الشخصية وأما الواحد بالوحدة الجنسية بلا إشكال فدينا استجب الله وسجد الصلاة يجوز يجمع هذا المعنى الكلام في الواحد بالوحدة الشخصية والواحد بالوحدة الشخصية إذا لم يكن له عنوان بلا إشكال موجود أما إذا العنوانين يجوز ولم يجوز أي واحد يقول يجوز من جهة أحد العنوان يؤمر به من جهة العنوان الثاني يقول صاحب المعامل يقول يجب الحق والامتناع ما يجوز اجتماع العنوان دليل أساس الحق امتناع وتوجه الأمر والنهي إلى شيء واحد مثل صلاة الدار المقصودة ولا نعلم في ذلك مخالفا من أصحابنا. عجيب يعني الشيعة كلهم يقولون بالامتناع ووافقنا عليه كثير ممن خالفنا وقال خلاه يعني قالوا ما يجوز الاجتماع وأجازه قوم قالوا يجوز الاجتماع ومحل النزاع وينبغي تحرير محل النزاع أولا يبين لك محل النزاع من كلامه الواحد والوحدة الشخصية مع كلامه فنقول اللحظة يعني ماذا؟ لا تلعقوا بالعبارة لا تلعقوا بالعبارة. فنقول اللحظة تكون بالجنس وقد تنبيه بالشخص بالجنس مثل من؟ بالجنس مثل من؟ سجود الله وسجود السلام ينبغي تحبه. فالأول يجوز ذلك يجوز اجتماع الأمر والنهي يجوز ذلك اجتماع الأمر والنهي بأن يؤمر بفرض وينهى عن فرض كالسجود لله تعالى وللشمس والقمر. سجود لله مأمور سجود للشمس والقمر وإن كان منا يجتمع في نفي عنوان السجود هذا الخمس. وربما منعه مانع والحق هذا ما سيجوز لكنه شديد ضعف الشعر على قول مجرد السماء في النار ما عزيز بالإجناء. والثاني الثاني يعني إذا كان واحد مع الشخصية إذا كان المرة حين مثل صلاة بها مضاحة المرة واحدة هنا يشكل أنه مجلس جمع المرة. والثاني إما أن يتعد في الجهة أو جهة من شبه جهة من المرة لا يأخذ نفس الشيء أو يتعدى. فإن اتعدت الجهة بأن يكون الشيء الواحد من الجهة الواحدة مأمورا به ومنهيا عنه مثل صلاة قال مباح عن الجزء ما يجوز فذلك مستحيل قطعا. ليش؟ على شيء واحد كيف تتعلق به خمس قضاء إلا إذا واحد جود التكليف بالمحارم في الأشاعر يدورون التكليف بالمحارم جاء أو يقول لي مثلا طير يا الشيخ مطير طير ما راحت ممكن هذا هو تحديد المحارب ولم جاهل عجل من هاتف هاتف تحديد المحارب لبترين يا محرم يعني لأيه هالسائل إيه مثلا أرض مباحة أرمان على واجب الصلاة أرض مقصودة والصلاة على واجبة وأنا مضطر أن أصله فإذا خرجت عن هذا في غير الصلاة لا مثل هذا الكلام ما إيه في سورة الاقتراع وما احتجار إحنا ولا يمكن أن يقال بالجواب لا كلام بعض أخرى أقول أريد أن أصلي مع ذلك وقد يستدعيك مسح وقد يجيزه بعض من جوز التكليف تكليف بالمحال بال لا بأس بال بالمحال قبح رمو الله وإن أدل حدوم الأشاعر ومنعه بعض المجيزين يقول حجيب هذا بعض الذي أجاز التكليف بالمحال قالوا هذا ما يجوز. ليش هذا ما يجوز؟ أنت مجوزين التكليف بالمحال قالوا هذا تكليف المحال ما تكليف ماذا؟ بالمحال ونحن نقول التكليف بالمحال جائز أما التكليف المحال فهم يقول أنه جائز أيضا. شنو فرق الدونات الأمر من هذا يحتاج إلى غير شكل صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. التكليف بالمحال أمر غير جائز فليش أنت ما تتمكن من الصوم لمرض منك نتقرب من الصوم غير مفتوح يعني إذا أردت أن تصوم ترى حرج أربعة تموم مفتوح هل تحل حينئذ بعد الصوم؟ لا ليش؟ لأن هذا تكليف بغير المقدور يعني بالمحال والتكليف بالمحال يعني بغير المقدور قبيح بس الأشاعر الجاهل قالوا لا تحسن تكلف الله عز وجل دينا بغير المقدور لبنوا قبيح هذا شلون التكليف بغير المقدور قبيح شنو الجواب؟ إن يكون جواب لا مسلم لم أبشر عقلي. شنو يعني لا مسلم لم أبشر عقلي؟ يعني أتفرد رأي أتفرد مسألة خلافية أتفرد مسألة خلافية رأي أن حسن الأشياء وقبحها هل هو عقلي أو هو شرعي؟ مثل واحد يظلم الآخرين هذا قبيح ولا ماذا؟ ماذا؟ عقلي شققت قل مصاحبي عقلي لكن عادي مساعدة الآخرين الإحسان إلى الآخرين رد الأمانة الصدق الوفاء وهذا هاي كل أحد ماذا؟ فحسن الشيء بما يسير بثلاث حقوق وقبح الشيء بما يسير بثلاث حقوق هذا مين يقول عقلية يقولونها محمد الشاعر ماذا قال مقصود من عقلية من الإمامية وهي مبتدئة محمد الشاعر فقال لدى أفضل حسن وقبيح يا رب لا حسن لا قبيح قبيح من الوجود لدى أفضل وقبيح شلون؟ لأن المدار أشهر إذا الشارع قدر ترويني ترويني أجيب أفعله يترحل لن ترويني ذلك وإلا الشيء في نفسه مع قطع النظر عنه مع قطع النظر عنه عن الشارع عن أوامر من الأشياء أو النواهي الأشياء لا حسن ولا قبيح حسن هو قبحة من يجي من أمر الشارع أو نهي الشارع فالكيب قبيح أو مو قبيح شيء إذا قد الشريعة الإسلامية بعد أن لم يحمل يقول هو قبيح لكن لما منع من الشارع صار قبيحا فالمدار في قبح الشيء الى الغلام على تقبيح الشارع والمدار في حسن الشيء اعلاما على تحسين الشارع طبيعه تحسين الشارع لو هذا تقبيح من يخرج داخلي نعم هل تطريح من المستشفى؟ ما أقرع النظر أن تقبيح الشارع وتحسينه الأشياء لا تتفق بأنها قبيحة ولا تتفق بأنها حسن هل ترفع الأشياء جانب المراد الأبيض أو المطلق هذا أمر دقائق كبيرة بيت فتبحلكم ولا تخشي جوانبي وعلى هذا الأساس يوم القيامة يمكن الله عز وجل يدخل المطيع من جنة يصير على المطيع فإحنا نقول ميت ليش يصير لأنه قبيح فقد نقول قبيح هم الأشاعرة شو يقولون يقولون إذا غبى يصدق إذا ما غبى يصدق المدافع ثاني الشهر قبح الشيء من يتولد من حكم الشهر من دون فعل الشهر فقط هو لا أضحى وحسن فإذا غبى النار هم المطير يصير هذا إدخال النار إذا ما غبى يصدق وظلوا ما تجي قالوا إذا أمر عليك وأمر به يصير إذا أمر عنده يصير هذا الرأي يعبرون عنه بالتحليل والتفريق الشرقيين. ذات الرأي الأول يسمون التحليل العقلي، فالقسم الأول يسمونه والقسم الثالث موافق وتتحدم المعنى. تحليل إذا واحد سألك برا تقول لك شو أنا أشوف بعض الكتب يقال بين بناء على كون الحسن والقبح عقليين. يقول لا يقول بناء على علمنا شرقيين. شنو عن عقليين وشرقيين؟ يعني شنو؟ إشارة إلى هذه المسألة، إشارة إلى هذا الخلاف. بناء على كوننا عقليين إشارة إلى رأينا، إلى رأي العقلي. فإنهم يقولون بأن حسن الأشياء وقبحها عقلي، يعني دابل من عقد النظر عن الشارق وقبحها الحسن. فاضمر أمر الشارق ما قال للتوي هو قبحه والعقل أمر الشارق بعد ما أمر به هو حسن. فحسن الشيء وقبح الشيء مين تولد مين؟ من فضل الشيء. ووجود فيه مع قطع المرا عن حكم الشارع. هذا تفرق عنه بأن حسن والدف عقليان. ومرضنا عن ابن عميمان على الرأي الثاني الذي يقول الحسن والفضح يتولد من حكم الشارع، يقولون معنا عن حسن والفضح شرقيان لعقليان. هذا الفائدة عن أجنبية تبينتها الكلام جرجال ما ذلك إلا منه رائحة. فتقول الشيخ من اللي جرجلت إلى هذه الفائدة؟ نعم أقول إذا عرفت هذه الفائدة أجي أسئلة ثالث سؤال، هل التكليف المحال جائز أو مو جائز؟ أقول للفرد واحد طرق إلى السنة جرى الحجم يقول الله ما أقدر شلون أغير ما أجدز محال. أقول له الحجم طرق إلى السنة جرى هذا تكليف بغير المحجم في المحال، هذا قبيح أو حسن، هذا جائز أو ليس بجائز، جائز أو ليس بجائز. شجعوني يطبح لك الجواب من خلال لكن بحثني من خلال تقول لي إذا أنا عقلي عقلي حشم عقلي يعني هذا الحسن مرتوح عقلي لا شرحي. أقول لك لا ما يجوز. ليش؟ لأن هذا قبيح والله لا يأمر للقبيح. وإذا سمت أشعري أقول لك لا بأس به. ليش لا بأس به؟ لأجل على أنه ثلاث مجلس في الدماء ثلاث مجلس القبيح قبيح عشان أقل لا يحكم بنا لأن الشيء قبيح أو حسن، وإنما المدار علينا على الاجتماع على تحمي الشرع ما دام مضيف نسوي تجربة حدا كل الدنيا. فلذلك تشوف هاي يعني المسلحة اللي بيّنها هاي تلتبق لي ماذا أعداد كثيرة من هذا أن الأشاعر غيّز التكليف للمحال من أجل مسلحة من هذا، وهذا المسلحة دائرة تقول هي أعداد يا أخي. هذا إذن التكليف للمحال ماذا في الخلاصة؟ الأشاعر قالوا جائز. وأبعد لنا أخي تكليف معك يعني تفرق بين ذنب المصلحات، تكليف بين محاك وعندنا تكليف محا. شو الفرق بين هذه؟ تكليف بين محاك يعني متعلق التكليف أمر غير مخلوق أمر رحال، وعندنا لا تكليف محا. تكليف المحال يعني نفس التكليف والمحا مع قطع النظر عن متعلقه هو نفسه محل. مثل ايش اقول لك؟ قوم اقعد قوم اقعد قوم ولا اعتقد في امر واحد. يا اخي هذا التكليف اصلا في نفسه محل. شلون؟ اذا قلت لك قم واريد الان القيام ثم يمكن بعد اريد الان في نفس الان على ذلك مستحيل اصلا. إذا أردت القيام الآن بعد مستحيل أنه لأجل أنه جديد غير المخلص لا أقول لا يمكن أنا أريد أن أنتشي لما رد القيام بعد مدة في نفس الوقت تريد هذا فإن هذه الإرادة نحو المتناسبة والإرادة نحو المتناسبة أصلا ما يمكن أن تحصل في النفس. فلذلك إذا يقول لك قم ولا تقوم هذا بسبب التفليق إذا شنو تفليق محا مو بيت صحيح هو بيت عندما تجيب له مثال بالمحا لكن في زيادة هو تفليق بالمحا وأيضا تفليق محا. أما إذا بتطير إلى السماء هذا مسمين تفليق مبينا بالمحا أن نتعلقه بالمحا وإلا هو نفسك يمكن أن تستطيع عليه مرضمان. لكن بما أن المتعلق غير مقدور يسميه تفليق بالمحارة. فالأشاعرة بعض من ذلك التفليق بالمحال مبعض كله يعني جاهد. أما تكليف المحال شنو؟ المحال المحال جاء في المجاهد بعد ذلك المجاهد عن ذلك الجاهد تقولون شنو هوالك المقدار الجديد هل إذا التحوط ضائع تشكيك المقدار الجديد حتى تشويش ليس العشق حتى تشويش حيث الأشكيات المقدار الذي يتقضها أن الأشاعر قالوا التكليف بالمحال جائز وأن التكليف المحال شنو؟ طعم الغجاء طعم الغجاء طعم الغجاء هل مقدار يتفضل؟ ولذلك أنت في المسجل في ذلك المجال من باب فوائد مثل تحسين التقدير العقلي او الشرعي او كذا هل كانت رائعه اجنبيه لكن ما فرحت